هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وفي ترنيمة حب صوفية جديدة للشاعر محمود حسن إسماعيل، يضمها ديوانه صوت من الله، ذلك الديوان الذي يحمل أصداء تجربته الشعرية الروحية متوهجة بفيض الحب الإلهي وفضاءات الود الصوفي، نستروح في قصيدة له نسيما يهب علينا يحمل عطر العشاق الكبار في ديوان شعر الحب الإلهي، ونسيما رخيا يحمل عطر اللغة الجميلة المعاصرة، وقد سكب فيها شاعرنا نفسه الشعري العصري وفيض ترانيمه وتسابيحه. يقول: إن كنت لا تعرف سر دمعة يذرفها الفقير يسقي بها خريفه العطشان في لهاته المرير، فيزرع الوهم على جفونه بستانه النضير، ثماره دانية القطاف، ظلاله وارثة الضفاف، لكنها لا شيء حين ينحني ويبسط اليمين، حزينة مسكينة مقهورة الدعاء والأنين، تقول من حسرتها: رباه يا مسرعا في خطوه لله، خفقة قلب تنقذ الحياة وتخدع المحروم عن أثاه. إن كنت لا تبصر هذا السر في خشوعك القرير، فأي شيء نحوه سبابة كذابة تشير، إن كنت لا تسمع سر آهة على فم اليتيم، تسمعها لكنها تمرق من ريائك الرخيم، أنشودة من وتر عاثت عليه رعشة النسيم، يعزفها تلفت سجين من نظرة شلت على الجبين، يغتالها الملال والحيرة والتوجع الدفين، ويشتكي إباؤها الشقي من سخرية العيون، يصيح من أغلاله رباه يا مسرعا في خطوه لله، فقة قلب تنقذ الحياة قبل اتجاه الخطو للصلاة. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: إن كنت لا تسمع هذا السر في بكائه الأليم، فأي رب نحوه اتجهت في سجودك العظيم؟ إن كنت لا تدري بأن الله لم يضلك في نعمته إلا لتمتد بها للبائس المحروم من لقمته لكل كف شلها البغي لتنساب إلى نظرته وتفتدي بوجهه الرحيق يلعق منه زيفك العريق، ويترك الإحساس بالإنسان في إيمائها الحزين متاهة صماء رن فوقها تفجع السنين، يصيح من أساه: يا رباه يا ساجدا بوجهه لله، يا مغرق الوجوه في تقاه وسابحا بالزور في هداه، إن كنت لم تدر ضياء الله فيما شع من رحمته، فكيف يا زور التقى كفنت هذا السر في سجدته؟ سبحت باسمك يا رب شفاه وقلوب، والسماوات العلا والأرض والكون الرحيب، وجرت بالحمد والإيمان أنفاس الهواء قانتات عابدات ضارعات للسماء. ربنا افتح قلبنا للحق أنت المستجيب. في حلقة الغد جديد من شعر محمود حسن إسماعيل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.